المنصوب وكذلك تكون محمود الثوب ويستثنى من ذلك النبي المأمون على بايعه فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمثيل المشتري من قبله لأن نقله على المشتري دون البائع. والثاني كالمغصوب والمخمور بعقد فاسد ونحوهما. والثالث كالزكاة إذا قلنا تجب في العين فتجب المبادرة من الدخل المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر لأنها من قبيل المضمونات عندنا. وكذلك الطريق إذا أحرم وهو في يده أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه. طيب قول الثاني والثالث مش يعني يعني قوله وسواء كان حصولها في يده بفعل مباح مثل العين او محصور كالمنصوب او بغير فعله كالزكاة على المضمونة كل ما يجب على من بيده ضمان هو عن المضمون مثل المقبور الثوم مثل المغصوب مثل العري عن المذهب. المهم كل شيء يكون مضمونا على من هو في يده فهي على المضمون. القاعدة الثالثة والأربعون فيما يؤمن من الأعيان بالعقل أو باليد القابض أو باليد أو باليد القابض من باليد فقط. يعني هذه الترجمة من اليد الباب ومن هذا خطأ الطابع أخطأ. يوجد نقول القاعدة الثالثة والأربعون فيما يغنى من الأعيان بالعقد أو باليد أخطأ عنوان. ويجب يحكم إذا أن نضع شرطة بين اليد والقابض فيما يضمن من الأعيان بالأخذ أو باليد القابض منا لغيره لا يخلو إما أن يقبضه بإذنه أو بغير إذنه أو بغير إذنه. فإن قبضه بغير إذنه فإن استند إلى إذن شرعي فاللقطة لم يضمن. وكذا إذا استند إلى إذن عرفي كيف استند؟ وكذا إذا إن يضمن إلى ما يضمن إلى أولا إن إذا كنا تناصر نورة الملكين. وكذا إن استند إلى إذن عرفي فالملزم لما لغيره من السلف ونحوه. وحكى في التلخيص والحمد في ضمان هذا وفيه بعد. ونص أحمد على أن من أخذ عبدا عابقا ليرده فأبق منه فلا ضمان عليه. لكن قد يقال هنا إذن شرعي ليأخذ الآبق لربه وإن خلى عن ذلك كله. لكن قد غير هنا إذن شرعي في أخذ الآبق لربه عندي ثلاثة خلي أنا أسأل وإن قال عن ذلك كل فهو متعد عليك الضمان في جملة. هذا إذا كان أخذ القبض غير مستند إلى إذن. أما إن وجد استدامة قبض من غير إذن في الاستدامة فها هنا ثلاث أقسام. طيب فهمي أنا من الأول المال القابض لمن غيره القابض لمن غيره إما أن يكون بإذن أو بغير إذن. والإذن إما أن يكون شرعيا أو عرفيا أو لفظيا. وهذا مالك اللفظية فيه وغيره. مثال الإذن الشرعي اللقطة. فإن المال حصل بغير بغير إذن، يعني بغير إذن دفع وبغير إذن حرف. نعم، من الذي أذن لك أن تأخذ اللقطة وأن تلقيها حتى تنشئها؟ الشرط الإذن العرفي هو ما حصل عند الإنسان بإنقاذه. مثال ذلك، وجدت لصا يريد أن يأخذ ماشية هذا الرجل الماشية، يأخذ الماشية ولص، فاستنقذتها منه واستوليت عليها، هذا إذن شرعي ولا لا؟ هذا إذن عرفي، يقول إذن عرفي. وجدت الماء قد جرى ليشترس ما لهذا الرجل، واديا وجدتهم متجه إلى مال شخص، فأخذت هذا المال لئلا يفسده الماء، هل أذن لك؟ لا، لكن هذا إذن إذن عرفي يقولون. هكذا قالوا مالك، ولهذا يقول مالك إلى المعطي فلننقذ بما لغيره من السلف ونحوه. وعندي أن هذا النوع من السلع يعتبر بإذن شرعي عرفي، شرعي عرفي. ليش؟ شرعي لأنك مأمور بإنقاذ ما لغيرك، قل لا مأمور بإنقاذ ما لغيرك، ومنهي عن تلف المال. وعرفي لأن صاحب المال لو قلت له هل تأذن لي أن أنقذ مالك من التلف؟ لقال نعم، ولهذا يشكرني أن أنقذت ماله من التلف، ولو لم أنقذ للامني على ذلك، هذا إذن عرفي. أما الإذن اللفظي فهو داخل في قوله يا أول كلام إما أن يقبضه بغير إذن، ما يقبضه بإذن، فصار الإذن في قبض مال الغير ثلاثة أقسام: إذن الأول إذن لفظي، إذن لفظي، وإذن شرعي، وإذن عرفي. أما الإذن اللفظي فأن أعطي الرجل مالك وكل هذا انتفع به كالعارية مثلا والوديعة، وإذن الشرعي مثل مال اليتيم أو المقر أيضا، والإذن العرفي كالذي قبض المال لينقذه من التلف. طيب، إذا كان بإذن شرع أو عرفي أو لفظي، هل يضمن القابض ولا لا؟ نقول إنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو قبض. وما بقى المؤلف فلا ضمان عليه، وإن خلع عن ذلك كله فهو متعد وعليه ضمان في الجملة. فهنا ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون عقد على ملكه عقدا لازما ينقل الملك فيه ولم يقبضه المالك بعد، فإن كان ممتنع من تسليم فهو غاصب إلا حيث يجوز الامتناع من التسليم، كتسليم العوض على وجهه أو لكونه رهنا عنده أو لاستثماره منفعة مدة، وإن لم يكن ممتنع من التسليم بل بابلا له فلا ضمان عليه على ظاهر المذهب إلا أن يكون المذهب هذا ورق عين القواعد هذه الجهة هناك من فقهة كريمين. إذا عقد على ملك أكثر لازم ينقل الملك، مثل مش ولا أحسن لازم ينقل الملك كالبيت، البيت مثلا ولم يقبضه، ولم يقبضه المشتري المالك، بعد كان المالك الذي هو المشتري، فإن كان ممتنعا عن تسليمه

ولا يجوز الضمان بالكفر. صرح بذلك القاضي بالخلاف، ومقتضى هذا ضمان الصداق على المرأة، وهو ظاهر كلام صاحب المحرم، وأنه لا ضمان في الإجارة، لأن العين لم تكن مضمونة من قبل. وصرح فيها لأن العين لم تكن فيها مضمونة من قبل. وصرح من ذلك القاضي وغيره بوجه ويوجه بوجه النبي على الصداق، إنما أقبضه لانتقال مرسل عنه بخلاف العين المستأجرة، فإنه أقبضها مع علمه بأنها ملكه، فكان علما في قبل الملك بخلاف الأول. حتى قال القاضي وأبو الخطاب: لو عجل أجرتها ثم انفسخت قبل انتهاء المدة فله حذفها حتى يستوفي الأجرة ولا يكون ضامنا. والوجه الرابع أنه لا ضمان في الجميع، ويكون المبيع بعد فسخه أمانة المصلح. صرح بذلك أبو الخطاب في الانتصار، لأنه خطا تحت يده ملك غيره بغير عدوان فلم يغنم، كما لو قال تغليق إليه توبة. وكذلك اختاره القاضي بن جرد وابن عقيل الصداق بعد الصلاة. والوجه الخطاب وقال هذا هو أصح الأقوال، أصح الأقوال هذا فهمين أصل المثلة كيف؟ طيب يقول مالك رحمه الله: القسم الثاني أن يأخذ عليها عقلا وينقله إلى يد المعقول له ثم ينتهي العقل، أو ينفسخ وهو المعارض، أحدهما يكون عقد معاوضة كالبيع إذا انفسخ بعد قرن. نعم. وكذلك أيضا الإجارة، العين المستأجرة يلزم بعد المدة. مثال ذلك: بعت عليه ثوب وتبين أن فيه عيبا، فللمشتري الفسق، أبلغني المشتري أنه فاسق من العقل، أنه فاسق من العقل، أو أن الثوب ما فيه لأنه معيب، فبقي الثوب عنده يوم أو يومين ما أخذ منه فتلف. صحيح أنه في هذا الحال لا يرد، لأن وجوده بيده كان بإذن مالك، فليس معتدلا، ليس معتدلا حتى نقول إنه ظاهر. كذلك العين المؤجرة، العين المؤجرة يعني أجرتني مثلا سيارة لمدة يومين، فانتهت الأجرة وأبقيت السيارة عندي فتلفت فلا ضمان علي. لماذا؟ لأن وجودها بيدي كان بإذن المال، فليس مني عدوان. وهذا الوجه الذي ذكر المؤلف هو أحسن الكلام الرابع، أنه لا ضمان، لأنه حصل بيده بإذن مالك فليس معتديا، وإذا لم يكن معتديا فإن كيف نضمنه؟ نعم، لو أن صاحبه طالبه لما تمت الأجرة، عبد الله لما تمت الأجرة قال عطني وصار يواطن به، ففي هذا الحال يكون غامضا لأنه تعدى حيث لم يسلمها إلى صاحبه. نعم. والوجه الثاني التفريق بين أن ينتهي العقد أو يطلق الزوجة، وبين أن يفسخ العقد الحد الأول يكون أمانة محضة لأن حكم المالك قطع وعاد مؤمن لأن حكم الملك لأن حكم المالك قطع وعاد عندنا نسخة أنا أصح ارتفع وعاد موسى الأول وفي الفتح يكون مضمونا لأن الفتح يرفع حكم العقد بالكلية فيصير مضمونا بغير عقد أو على وجه الكون بصورة البيع مفهوم عندنا المفهوم بالأسفل مفهوم ومفهوم عليها صح نعم ومنه صرح بذلك الذي فيه في النهاية وصاحب التلخيص وهو ظاهر كلام ابن عقيل في مكان الرد بالعين وصرح بأنه يضمن نقص فيما قبل الفتح وبعده بالقيمة لارتفاع العقد ويصير مقبولا على وجه السوء ومصيره مقبولا ومصيره محبوبا على وجه الثور ونقل الأسلم عن أحمد في من دفع إلى آخر دينارا من شيء كان له عليه وخرجت من نفسه فقال للدافع خذه وأعطيني صغيرة فقال أمسكه معك حتى أبدله لك فضاع الدينار فقال ما أعلم عليه شيئا إنما هو الساعة مؤتمنة إنما هو الساعة مؤتمن فيحتمل أن يكون مراده أن المسلوخ بعيد بعد فتح الأمانة ويحتمل وهو آخر أن يكون إنما جعله أمانة لأمر المعطي بإمساكه له ساوة إن جائل منه والنوع الثاني وقود الأمانات كالوكالة والوديعة والشركة والمماردة والرهن وإنما قال مالك أظهر لأن إنما استنكر لا ما أعلم عليه شيئا إنما هو الساعة مؤتمن الساعة يعني حين قال له أمسك حتى أرد لك البلد فكلام الإمام أحمد يحتمل لكن الاحتمال الثاني أظهر ولكن كما قلت في الأول في الوجه الرابع أن الصحيح أنه لا ضمان عليه ما لم يتعدى أو يكفر والنوع الثاني يقود الأمانة كالوكالة والوديعة والشركة والمغاربة والرهن إذا انتهت أو فسخت والهبة إذا رجع فيها الأب أو قيل بجواز فسخها مطلقة كما أفتى به الشيخ فقيه الدين ففيه وجهان فيه أحدهما أنها غير مضمونة صرح به القاضي وابن عقيل صرح وأنه لا يجب رده إلى صاحبه استصحاب للعلم الثاني والإئتمان كما صرحوا به في الإجارة وكذلك صرح به القاضي وابو الحفاظ في خلافيهما في بقية العقول المسلمة خلافيهما أحد لأنهما أبنين وش الخلافين؟ كتب ثابت مها خلاف يعني يذكر خلاف بين الإمام أحمد وبين غيره من الأئمة في خلافيهما في بقية العقود المسماة وأنها تبقى أمانة كما لو طارت الريح إلى جاره ثوبا هذا يحصل إلى جاره ثوبا مثل ثوبا ترى عندي أنا نسختي وثوبا لكن خطأ كان أحد منكم مثل نسختي هذا يحتمل أنه وهذا يحتمل أنه مع علم نامس بالحال لا يجب الجهل لأن الواجب التمكين منه كل نسخة تمكين

وقد نص أحمد في روايته هانئ بالرغم أنه لا يقر في يد الوكيل حتى يفرضه الحاكم في يده، فإن تركت تحت يده قبل التمكن من الأداء فلا ضمان لعدم التفريط، وكما لو تركت النقطة قبل ظهور المالك ويتخرج وجه آخر بالضمان كما خرجه العقلي في البيع، وإن تركت بعد المشهور الضمان لتعديه بترك الرد ما إمكانه وهو غير مؤتمن، وحكى صاحب المثنى وجها آخر وأشار عليه صاحب التفريط أنه لا ضمان ويكون أمانة عنده، كما لو انقضت مدة الإجارة ثم ثبتت العين بيد المستأجر وبينه وبينهما فرح، فإن المستأجر مستصحب للإذن بإذن في القبر بخلاف هذا، وكذلك حكم من أطارت الريح إلى بيته ثوبا كما اعتبر. ووقع في بعض كلام القاضي أن الفكر من أقيس بعض الخطاب الثوب فارغ جزءه بدون الإذن والمطالبة. ووقع في بعض كلام القاضي أنها أمانة عنده، ولعل مراده من علم المالك والمشافي عن المطالبة فيكون حقيقة، ولو دخل حيوان بغيره أو عرض له إلى ذلك فعليه أن يخرجه ليذهب كما جاء، لأن يده لم تكن عليهما بخلاف الثوب ذكرها ابن عقيل. هذه تقع كثيرا تقع كثير في المواشي في البادية، يدخل مع غنم شد، يعني في مثلا مع الغنم شيء آخر، يجب عليك أن تطرده لا تبقي، لأنك إذا أبقيته فقد منعت صاحبه من وصوله. ما قبضه آخر من مصلحة نفسه كالعالية فهو مضمون في ظاهر المذهب، قال لأن الإذن إنما تعلق بالانتفاع وقبض العين، وقع من حيث الجذور فهو كقبض المضطر ما لغيره ليحتوي نفسه لا يبطل عنه الضمان، لأن إذن الشرع تعلق بيحتوي نفسه، وجاء الإذن في الإسلام من باب اللزوم، ولو وهبه شقا من عين ثم أقرضه العين كلها في المجرد والفصول يكون نصيب الشريف وديعة عنده، واستدرك ذلك ابن عقيل في فنونه وقال بل هو عارية حيث قبضه لينتفع به بلا عوض، وهذا صحيح إن كان أجمله في الانتفاع به مجانا، أما إن طلب منه أجرة فهي إيجار، وإن لم يعلن له في الانتفاع بل في الحكم فوديعة، ولو قال في الشريكين بالعبد المشترك أنت حبيس على آخر موتا لم يأتق بموت الأول منهما ويكون بالنسخة بموت بالباء والثاني النص الثاني كيف هي فصل من القاعدة أنت ما حطت هذه الإشارة ترى القاعدة عند الناس في التصريح إذا وصل إلى حد يحسب بلغ بلغ على الهامش افرطوا الآن لكي تفرطوا يقلم يأتق بموت الأول شق نصعة بموت لأن ألبى أورح ويكون في يد الباقي عارية فإذا مات عشر ذكره الخالق المتوج هذه المثلة إذا قبض الإنسان المال من غير مالكه غير العوض فهو غير تحتاج أحدها ما قبضه لمصلحة نفسه مثل العارية العارية لمصلحة من؟ لمصلحة المستعير والمراد هل العارية مضمونة ولا لا؟ نقول أما إذا تلفت فيما استعملت له فهي غير مضمونة غير مضمونة لأن المالك قد أذن في ذلك مثاله أعرفك من شفا تعرفون من شفا؟ فبدأت تستعملها عنه مع طول الاستعمال تلف الخمل الخمل نعم وش هو الخمل؟ هي الفتل البارد يعني ايش؟ الشعر اللي فيها هذا أقرب شيء ولأن ما لزوم هذا الشيء هل أظن ذلك أنت؟ الجواب لا الجواب لا أعرتني قلما أعرتني قلما فتلف بالكتابة لي فلما بصرت تعرفون يدك ولا لا ها؟ إذا كتبته يزول المادة فيه ويتلف هذا أيضا لا لا لا أظن لأنها تلفت في نفس العمل الذي أعطني إياه من أجل أما إذا تلفت في غير ذلك فالمؤلف يقول إنها مضمونة في ظاهر المذهب مثل أعطني ساعة لمدة 10 أيام انكسرت الساعة فعلي الظن أعطني سيارة فاحترقت فعلي الضمان أعطني بهيمة فمات فعلي الضمان هذا ظاهر المثل سواء حصل مني تعدي أو تفريط أو لم يحصل وعلى ذلك بهذا التعليل العجيب قال لأن الإذن إنما تعلق بالانتفاع وقبض العين وقع من حيث اللزوم فهو في قبض المضطر مال غيره لإحياء نفسه لا يسقط عليها لأن الشرع لأن إذا الشرع تعلق بإحيان نفسه وجاء له الذكرات من باب النزول نقول أولا هذا القياس في اللغة وجهه أن استعمال أن يقصد مال غيره ليس بيد مالك ولا لا هو بيد مالك ولا لا بل بإذن الشرع والشرع إنما أباح لهذا مع الاحتفاظ بحق صاحبه فهذا لو اضطر إلى طعامه وأكله حق في ذاك يعني ما أذن فالشرع أذن لك لأجل أن لا نقول أنه يحرم عليك بل تهلك حتى تموت ويغرق فالصحيح أن العارية لا تؤمن إلا بالتعدي أو التفريط إلا بالتعدي أو التفريط ولكن هذا في العقد المطلق فأما إذا شرط المعير على المستعير أن يضمن العارية فهل يصح هذا الشرط أو لا؟ الجواب يصح لأن المستعير هو الذي التزم بذلك وعليه فنقول الصحيح أن العارية لا تضمن إلا بتعدي أو تفريط أو شرط

ابن الزاغوني في فتاويه، ونقل حنبل عن أحمد في كتبه في الثواب إن أراد ردها على صاحبها، وقد نقصت غير استعماله له يضمن من نقص غيره. لا غير السنة. نقول الإسلام سبحان الرحيم. أجلس على السنة. الله مكرم. استعماله. غير استعماله يضمن من النقص. من يضمن؟ أقعد إلى السنة لا يمكن السنة. ما نعلم. أقبله. نقصت بغير استعمال لم يضمن من النقص. لم يضمن من النقص. فر من نقصين. لم يضمن النقص. وشبهه بالرهن وتأوله خامد تأويل بعيد جدا. وقد رده أبو البركات في تعليقه على البداية. ثم اختاره وتفريده على أن هبة للثواب يغلب فيها حكم الجدال، ومن حكم الجدال ألا يضمن نفسها. قال ولازم هذا أن نقول لا يضمن قيمتها إذا تلفت بغير تعد. قال وهذا عندي أحسن وجوه. قال ومع هذا في النظر وهو كما قال، لأنه لو كان كذلك لما فرق بين أن تنفخ بفعله أو بغير فعله، ولما صح تشبهه ويحتمل عندي تقريبه على أحد وجهين، إما أن يكون على نزلة بالثواب المسؤول فاقدة فيكون ذلك موافقا لما روي عنه بالمخبوب بعقل فاسد أنه غير مضمون، وإما على أنها صحيحة وهو الأظهر لقوله ثم أراد رده إلى مالكه، فدل على أن له إمساكه، وذلك لا يكون إلا ما أخفتها. فعلى هذا إنما لم يغنم بالنقص، لأن الهبة للثواب لا تملك بدون ذات العوض، وكذلك شبهه ولذلك شبهها بالرهن، وسنزيده لراهن في المقبول للثوم إن شاء الله تعالى. وأما المقبول على وجه الثوم فمن الأصحاب من يحكي في غمامه روايتين، سواء أخذ بتحبيل. عرفنا هذه المقبول بمنفعة الطرفين القاضي والمقدم، مثل المقبول بعقل فاسد. مثال المقبول بعقل فاسد، لو بعتك شيئا بعد أذان الجمعة الثانية، فإن البيع بعد أذان الجمعة الثانية من التزمه الجمعة فاسد، لأن الله تعالى يقول جر البيع، فإذا بعنا في العقد فاسد حتى لو قبضت المبيع وقبضت الثمن، فالمبيع اللي أنا قبضتك لي والثمن لك أنت، لا يحل لك أن تقبض فيه ولا يحل لي أن أتصرف في الثمن. عرفتم؟ لكن هل هو مضمون على القبض أو غير مضمون؟ المذهب أنه مضمون، لأن الملك لم ينتقل فيه إلى الآن، ملكي على هذا الشيء، فهو مضمون عليك عينه ومنفعته. عينه واضح، منفعته إذا كان مما يؤجر فأنا أحملك الأجر. ولنضرب المثل ببيت، بعت عليك بيتا بعد نداء الجمعة الثانية، عرفت؟ البيع حكمه باطل، فالبيت إذن على ملكي أنا، فعلى المذهب ألزمك بدفع أجرتك، ليش؟ لماذا؟

لا يؤمن أيضا ببقاء الملك فيه لمالكه، وكذلك فرق بين أن يكون المحبوس في العفي ليختار أيته ما شاء أيته في نسختين أيهم عندكم التولى أيهم كلكم دولتا يعني أيهم ليختار أيته ما شاء فلا يضمنها. طيب المهم الآن المفروض في الثوم على وجه الثوم تعرفونه؟ المفروض على وجه الثوم. طيب يعني سمت مثل هذا الشيء وقلت يا خالف هذا يبيع عليه، وطعم الثمن فذهبت به لأريه أهلي إن مضوه محمد وإلا فلا، لكن هذا الشيء سقط من يدي وانكسر وتلف، علي ضمانه هنا لا؟ هذا فيه روايتان، رواية أنه مضمون ورواية أنه غير مضمون، والصحيح أنه غير مضمون إذا لم يكن تعد أو تفريط. وقد سبق لنا قاعدة في هذا، وهو أن كل شيء أخذ بإذن الشرع أو بإذن المالك فإنه غير مضمون، لأنه غير مضمون. طيب بناء على هذا نقول المقبوض بالعقل الفاسد الذي سبق فيه إذن المالك دون إذن الشرع، إذن المالك دون إذن الشرع، فيكون على قول الراجح غير مضمون إلا إذا تعدى أو فرض. نقول صحيح أن الملك لا تعرض إلى طاعه لكن لا ضمان عليه. أما في مسألة الأجرة فإن أجره المشتري بالعقد الفاسد فالأجر المالك لأنها مأمونة، وإن لم يؤجر بل انتفع به فلا أجرة عليه لأنه انتفع به بإذن من؟ بإذن المالك فلا ضمان عليه. هذه القاعدة التي تطمئن إليها النفس، أما إنسان أخذه بعقد فاسد وبقى عنده مدة ثم جاء البائع ودور له العقد فاسد عطم به مثلا وضعف اياه وخذنا النقص، هذا في نفس منه شيء، وربما يفعل كثير من الناس هذا يخدع غيره، ربما يخدع غيره ويجي الواحد غريب مسكين عقب ما اذن الجمعه الثاني قال بيع على بيتك يا فلان، قال كذب نعم وهذه اللي هو البائع اللي تشتري بيتي كان جارم على بيع عن التاج البيت قال جارم شاهم منه هذا كنت في الفرح وخذ البيت سلم السماء وسكن هو أهله. وبعد سنة جاء هذا الرجل وقال والله أنا بحث وسألت وقالوا من البيع بعد أن جاء الجمعة إنه ما يفعل ولا يفعل وأن البيت بيت يقول هذا منه مش مشكلة، يقول أمس يوم محتاج تقول ما هذا البيت، واليوم نعم اليوم تقول لا، وهذه مشكلة عند بعض الناس بناء خبر الله ما يهتمون بهذا الشيء. قال رحمه الله تعالى ويؤخذ من ذلك أن صدفة كم فأول رؤية ويؤخذ من ذلك أن المقبوض بعقد فاسد لا يؤمن أيضا ببقاء الملك فيه لمالكه، وكذلك فرق بين أن يكون المأخوذ الخلافين ليختار أيته ما شاء فلا يضمنها، وبين أن يكون الخلاف واحدة، وهذا يحتمل ثلاثة أمور. إن نسخة الأوزان هما مكان ملك الثاني ما قاله السامري أنه بيع بشرط الخيار،

عوضا عما يستحقه عليه بالصلاة قبله. النوع الثاني ما أخذ لمصلحتيهما على غير وجه التمييز بعينه. النوع الثاني ما أخذ لمصلحتهما على غير وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة بالجعل والوصية كذلك. فهذا كله أمانة على المذهب. وفي الرهن رواية أخرى تدل على ضمانه وتأولها القاضي وأثبتها ابن رقيب. والأعيان مستأجرة والموصى بمنفعته أمانة كالرهن لأنه مقدم فمعناه انه لا يضمن الا بالتعدي او الخطيئه. واذا قيل مضمون فمعناه انه يضمن بكل حال. كان الموالف يقول له الموالف كلها من المذهب. وفي الرهن روايات اخرى تدل على الرهن المطلقه يعني بدون تعدي ولا خطيئه. فالحاصل ان ما قال الولد انه امانه القاعده فيها انه لا يضمن إلا بتعاد أو تفريغ. وما قيل مضمون فهو مضمون بكل حال. فالأول كالصيد إذا قمره المسلم فإنه يجب تقليته وإسفاله. وسواء اقتدى قمره في الإحرام أو كان في يده ثم أحرم. فإن فلت قبل إسفاله فإن كان بعد التمسك منه وجب ضمانه للتفريغ. وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدع قومه في الإحرام دون ما كان في يده قبله لتفريقه في الأولى دون الثانية. هذا قول القاضي وصاحب المولى. وخرج ابن عقيل الضمان فيهما لأنها عين فلا يقف ضمانها على عدم التمسك. لأنها عين مضمونة فلا يقف ضمانها على عدم التمسك من الرد كالعوار والرقوق. والثاني الزكاة إذا كنا تجب في العين فالمذهب وجود الضمان بسلفها بكل حال لأنها وجبت حكم نعمة الله النامي الموجود في بني الحوض. فهي شبيهة بالمعاوضة ويستثنى من ذلك ما لم يبقوا تحت اليد كالديون والثمر في رؤوس النخل في رؤوس الشجر لانتفاع قبضه وكمال الانتفاع به. ومن الأصحاب من قرر جوارحا بسقوط الضمان قبل إنشاء الأداء المستقى. والصواب في هذا أن الزكاة منها أمان حتى بعد الرجوع لأن الإنسان مؤتمن عليها. فلو أن فرض أنها تلفت بعد استقرارها بغير تعدي ولا تفريط فلا ضمان لأنها في يده أمانة. وقد يفرق بين الإنسان المؤخر وغير المؤخر. ولكن يقال هذا التفريط لا وجه له لأن المؤخر يعتبر مفرطا. إذا ذلك عندي زرعت وجدت وخصيت وبعد حدا ما يملك زكاته فجاء سيد فاشترط فعلي الضمان فمن يتفرد ولا إن كان مفرد بمعنى أنه أمكنني أن أسلم الزكاة إلى أهلها ولكن تهون فعلي الضمان. وكذلك إن كنت متعديا بأن وضعته في مكان مجرى الماء من الوادي فأنا ضامن، وإذا ما تعدي ولا أخذت فأنا أمين وقلت قرارا من هذا. الصيد كما قالوا أنا الصيد إذا كنت أمسكت وأنا محرم فأنا ضامن بكل حال لأنه لا يحمل إمساك، وإن كان عندي من الأول كان عندي من الأول فأنا يجب علي إطباقه، فإن فرق فعلي ضامن. الحرم يحرم وبعد الحرم يحرم وبعد الحرم لأن المحرم يوم يحرم يجب عليها الجمع. نعم لا يعني أحنا هم يبس يجب يعني هو لا يجب أن يطلق يعني طيب مثلا خلع عنه النهي عن الصيد وعن طائف تحديده، وأن إذا أدخل صيدا إلى مكة صحيح أنه لا يجب الإطلاق خلافه. لا بس أنا تصنيف فقط هي تحديده. القاعدة الرابعة والأربعون في قصد قبول قول الأمناء كالرد والسلف، أما السلف فيقبل فيه قول كل أمين إلا معنى الأمانة من الذكاء والصمام ومن لوازمه قبول قوله قبول قوله في السلف، وإلا لزم الصمام باحتمال السلف وهو لا يلزمه الصمام مع التحقق، ويستثنى من ذلك الوديعة إذا هلكت دون مال الموجع على طريقة من يحكي السلاح فيها في قبول قول الموجع في السلف لا في أصل غمامه، وكذلك العين المستأجرة والمستأجر على عمل فيها حتى فيها رواية حكي فيها رواية من الضمان، فمن الأصحاب من جعلها رواية من ثبوت الضمان فيها فلا تكون أمانة، ومنهم من حكى الخلاف في قبول جار السلف لأنه خفيف وهي طريقة ابن أبي موسى فلا تخرج بذلك عن الأمانة طيب الآن السلف صار يقبل فيه قول الأمناء كل أمير فإنه يقبل قوله في السلف، لكن يستثنى من ذلك ما إذا ادعاه بسبب ظاهر فإنه يكلف البينة بوجود ذلك السبب ثم يصدق في أن مالك تلف بهذا السبب. مثاله أودعت مالي عند شخص خالع عندك وديع حتى من السفر، فلما رجعت قلت أين مالي؟ قال والله الشب حريق في البيت وكذا. يحتاج إلى إيش؟ إلى إقامة المبين بأن حريق شب في البيت، ثم بعد ذلك يقبل قوله بأنه من جملة التالفات. أما لو قال تلف أو سرق وما أشبه ذلك فإنه يقبل القول، ولكن كل من قلنا القول قول فلا بد فيه من اليمين. المثل الثاني تستثنى مسألة الوديعة إذا تلفت من بين ماله، والصحيح أنها لا تستثنى فما علينا فيه الذي يستثنى أنها إذا تلفت ولم يتعدى والمقدر فلا بد. طيب هل نستثني إذا تعدى أو خرق ولا لا؟